بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العلم الإجمالي هل هو منجز بوجوب الموافقة القطعية، يعني لترك كلا الإنائين، هل بنفسه بذاته أو بسبب تعارض الموافقة القطعية، يعني لترك كلا الإنائين، هل بنفسه بذاته أو بسبب تعارض الأصول؟ في أجود التقريرات ومصطلح الأصول ذكر أنه بسبب تعارض الأصول، بينما في فوائد الأصول ونهاية الأفكار عن الشيخ العراقي قال بذاته. ثم اختلف العلماء، ففي فوائد الأصول ذكر منجز بذاته بنحو الاقتضاء، يعني يمكن الترخيص في أحد الطرفين، وفي نهاية الأفكار ذكر لا بنحو العلمية التامة، يعني لا يمكن الترخيص في أحد الطرفين. هذا كله ذكرناه، ثم ذكرنا نحن أن الصحيح كون هذا كله تكرار منجز بنحو بذاته أو الذات، والسبب في ذلك هو أنه لو حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين فالذمة اشتغلت يقينا بما اشتغلت بترك النجس الموجود بين الإنائين، وحيث تركه يتوقف على ترك الطرفين فمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ترك إلى الطرفين بلا حاجة إلى انتظار تعارض بين الأصول وتفاقضها. أجل هذا ما تتكلم، لو فرض أن الأصل جرى في طرف واحد، لو فرض أن كيف يجري هذا انتظر، لو جرى في أصل واحد معناه أن الشارع رخصنا ارتكاب أحد الإناء الأول الذي جرى في طرف. مع الترخيص الشرعي يرفع اليد العقل يده عن لزوم ترخيص. أحسن، لأن العقل حينما حكم بلزوم ترخيصهما حكم بذلك إفاضة علينا على حق الشارع، فإذا صاحب الحق بنفسه تنازل فلا معنى لأن يبقى العاقل مصرا على لزوم تركهما، فحكمه معلق. إذن هذا كنت انتظر هناك، هذا انتظر لو ترى لو فرضية سالة بعدين أجيب مثال لهذه الفرضية. الآن تذكرها هذا، والخلاصة عند جريان الأصل في طرف واحد لا إشكال في أنه لا يجب صرفهما حينئذ، ولا تجد الموافقة القطعية بلا إشكال، لكن لا من دافع أن شرط المنجزية شنو؟ تعارض الأصول وتفاقم. بل من باب أن حكم العقل بلزوم تركهما معلق على أن لا يتنازل الشارع بنفسه، فيحكم بجواز اكتساب أحد الطرفين. هذا كله اكتبنا في ناصر في هذا اليوم. هذا أقول بل نقول أكثر من هذا، وهو أنه لا يمكن أن يتوقف وجوب الموافقة القطعية على تساقط الأصول، إذ حتى لو تساقط فلا يلزم وجوب الموافقة القطعية. حيث يبقى حكم العقل بقبح الخطاب بلا بيان، مرخصا لارتكاب احد الإناءين البراءة الشرعية في الطرف الأول، وإن عارضت البراءة الشرعية فالطرف الثاني وتساقطتا. ها؟ في الموضوعية وفي التصنيف. أبقى وتساقطتا لا تجب الموافقة القطعية، تبقى البراءة العقلية، فيقول العاقل إنما عليه البيان هو جمع يلزم الإتيان بمن؟ بالجامع لأحد. فأما أحد وأما الفرد الثاني حيث لا يتوقف عليه الجامع فلا يعلم حرمته بخطورته، فيقبح العقاب عليه. ويجوز بذلك ارتكابه وهذا من احد اللوازم الباطلة المتفرعة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أصحاب القاعدة المذكورة تلزمهم أن لا يحكموا بوجوب الموافقة القطعية حتى تنمي مع تحارب الأصول حيث بعد تساقط الأصول الشرعية يبقى أصل البراءة العقلية هو يقول الجامع معلوم فيلزم شرط أحد الإمام بينما الإمام الثاني لا هو معلوم الحرمة بخصوصه ولا يتوقف عليه الجامع فيلزم جواز اكتسابه لا يقال هذا خاف في قلبك موجود خاف في قلبك هذا يدور اقول لا يقال كما ان الاصول الشرعيه كان تطبيقها على احد الطرفين بخصوصه بلا مرض وفي كليهما شنو قلت العلم الاجمالي قلت العلم الاجمالي كذلك يقال في من في الاصل العقل يعني في قاعده خبز قافل هذا فتطبيقها على احد الفردين الى مرض وعلى كليهما صلف العلم الاجمال يلزم ان شنو بالتالي لا تجري يعني اصول العقلية الاصل العقلي لا يجري كما لم يجري اخوه ابن عمه اخوه منه اصل الشرعي النتيجة تصير وجوب الموافقة القطعية اذ لا يوجد اصل مؤمن في احد الطرفين قلت لانه يقال يوجد فرق بين الاصل الشرعي والاصل العقلي فان الاصل الشرعي متجسد في روايه ولفظ معين يقول ولفظ معين متجسد في روايه ولفظ معين يقول رفع عن أمتي ما لا يحرم مثل هذا الدليل اللفظي يمكن أن يقال بأن تطبيقه على احدهما غير ممكن لعدم المرد، وعلى كليهما قلت علم الاجماع، وهذا بخلافه في الاصل العقلي، فانه لا يتجسد في لفظ معين، سيطبق على هذا بخصوص سيقال بلا مرد. او على كليهما الى اخره. وانما هو عباره عن حكم العقل فقط. فنرجع اليه، اليه يعني عنه الى العقل، لا تقول هم حكم العقل، الى العقل. هذا تسوي لي حكم وتطبيق، لا الى العقل. ونقول له ما ترى، فيقول المعلوم لك هو الجهل، فيكون منجد، وذلك بترك احد الامام. هنا الثاني حيث انه غير معلوم الحرمة بخصوصه، استلعت غض النظر على مبنى الشيخ العراقي، على مبنى هو الشيخ صوت الجماعة الذي يضع الشيخ العراقي، فما يريد تعارض الاصول وغيرها. احنا ذولا نحكي على ذولا الذي يقولون تعارض الاصول. تطبيق من؟ تطبيق من؟ ياهو ياهو تطبيق من؟ حكم الحقيق؟ يو لا جميل الحكم الحقيق. لا احنا ما نريد نطبق الآن حكم الحقيق، نقول له ايها الحقيق تعالى نريد نطبق اسمنا، فهذا بلا مرجع او على لا. لا هو لما نرجع بعد تعارض الاصول الشرعيه نرجع الى العقل، نقول له تقول مو حكم ناخذ من عنده ونطبقه مره على هذا ومره على، نقول له تقول، يقول المعلوم منجز، يقول المعلوم ياخذ الجامع والجامع محقق بشرط واحد، بعد ما يحتاج ماله الثاني يقول ما معلوم فلا يكون. وبهذا اتضح أننا سجلنا لازمين لا يمكن الالتزام بهما بناء على قاعدة قبح الأقل، احدهما احد اللازمين اللي ما يلتزمون به يترد وما يلتزمون ما تقدم من ان لازم القاعده المذكوره عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهات الحكمية كمثال الظهر والجمعة، هذا اللي ذكرناه سابقا. ثاني المورد الثاني هو مقام حيث قالوا بعد تعارض الأصول الشرعية وتفاقضها يثبت وجوب الموافقة القطعية. اتضح أنه لا تجب لإمكان التمسك بالبراءة به عقليا. أما أنه لا يقبل ولا يقبل. إيه لا يقبل ولا يقبل. إيه هذا واضح. إيه لازم لا يتفق أنها وجب. إيه بل ولا يقبل. كما واتضح أيضا وجه المناقشة في الاستدلال على مسلك تعارض الأصول، حيث أن أجود التقريرات ومصباح الأصول استدل لإثبات توقف وجوب الموافقة القطعية على تعارض الأصول استدل بأن الأصول بعد أن تتعارض يبقى تنفرد بلا شكون مؤمن شرعي. فيجب الاحتياط بتركه. هذا الذي استدل فيها. ووجه البطلان أن العقل بعد أن يلتفت إلى أصول العلم الإجمالي يقول الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني بلا انتظار. تساقط الأصول حتى يبقى كل طرف بلا مؤمن. هذا كلامنا كله في النقطة الثانية. ها لا العقل لما يعلم على أنه هنا حرام موجود يقول خب جمت في الشغلة يقينا فيكون تفرغها ماذا يقين وذلك تترك الفرغ. بل إذا فرض أن الشارع رخص في أحد الطرفين يقول أنا أرضعي من باب حكم ماذا حكم تعليقي وليس من باب أنه المنجبية هي موقوفة على تعارض الأصول بل من باب أنا حكم هو ماذا معلق فهو يحكم حكما معلقا. يقول يجب لقاعد الاستغلال يقيني توصل يجب تركهما بل يجب تركه ما لم يرخص الشارع في أحد والحال لم يرخص لأنه صحيح أي يبقى حكمه صحيح. أنا ما أريد أقول أنه صحيح اذا ما تتعارض الاصول حينئذ ماذا؟ بالي العقل ماذا لا يحكم، لكن من اي باب؟ من باب على انه حكم العقل موقف على انتفاء المانع، يعني عبارة اخرى الترخيص الشرعي مانع، العقل يحكم بلزوم الاحتياطي الا فهذا الامر يوجد مانع من حكم. المانع ما هو؟ المانع هو ان يرخص الشارع في احد الطرفين ماذا؟ بخصوصه، فهذا بمثابة المانع لا انه بمثابة ماذا؟ هو الموجب للتنجيل، يعني تعارضهم هو الموجب للتنجيل، كلا بل تعارضهم يرفع المانع امام حكم العقل لا انه هو يوجب ماذا؟ التنجيل وحكم العقل. زين، النقطة الثالثة التنجيز بنحو الاقتضاء او العلية، بعد ان نبني على ان العلم الاجمالي منجز بذاته بلا انتظار تساقط الأصول، فهل هو منجز لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة بحيث لا يمكن الترخيص في احد الطرفين، وهذا ما اختاره الشيخ العراقي، او بنحو يمكن الترخيص في احد الطرفين، وهذا شنو ما اختاره المرجع في فوائد الاصول، وهذا البحث يتم على راي من يقول بأن العلم الإجمالي منجز بذاته لوجوب الموافقة، ولا يتم على مسلك تعارض الأصول. لماذا؟ غد إن شاء الله. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.